الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكلمنا في الحصة السابقة عن الحقوق المتعلقة بالتركة وذكرنا أن هذه الحقوق الواجبة في التركة على أربعة أنواع. من يذكر هذه الحقوق الأربعة؟ نعم مبارك. السؤال الحقوق المتعلقة بالتركة. أيوة الحقوق المتعلقة بعين التركة وهي نعم قضاء الديون. نعم يا صالح. ما سمعت؟ الوصية. أنا أريد بالترتيب هذه الحقوق. ذكرنا بالترتيب. نعم طيب أسباب الميراث ذكرنا يوسف. أسباب الميراث كم؟ أربعة. ما هي؟ إيش أسباب الميراث إذا مات الإنسان؟ نعم يا أبو حنيفة. القرابة الزوجية الولاء. القرابة أي الزوجية أو الولاء أو النسب والنكاح والولاء. طيب كذلك ذكرنا شروط الإرث ما هي؟ ثلاثة. أيوه تحقق وفاة الوارث. ثيو تحقق وفاة الوارث. الشرط الثاني أن يكون الوارث أولا. هذا تحقق وفاة الوارث. كيف الوارث يموت؟ تحقق حياتي ممكن تقصد تحقق حياة الوارث. زيو الوارث هو الذي يرث ويأخذ. فإذا تحقق حياة ليس وفاة. أيها الشرط الثاني تحقق وفاة المورث. تحقق وفاة المورث. الشرط الثالث وجود التركة. طيب ذكرنا أصحاب الفروض. بعض أصحاب الفروض وممن ذكرناهم الزوج والزوجة. الزوج يرث ماذا؟ يرث مال زوجتي كله. إن كان له ولد ولا والد. ولد ولا والد فرق بين الوالد والولد. الزوجة إن كان لها ولد فالزوج يرث ماذا؟ النصف. هكذا كتبت. إن كان للزوجة ولد فالزوج يرث ثمن. الزوج ما عنده ثمن. ما عنده ثمن. الزوج ما عنده ثمن. نعم من يجيب؟ شافي. متى يرث الزوج النصف ليس عنده ولد؟ الزوج يرث الربع إذا لم يكن للزوجة ولد، وإذا كان ليس له ولد يرث ماذا؟ إذا كان له ولد نصف، إذا كان له ولد، ولا إذا لم يكن، إذا لم يكن، إذا لم يكن للزوجة ولد الزوج يرث النصف، أما إذا كان له ولد لها ولد فالزوج يرث ربع. طيب الزوجة، نعم عبد الرحيم، الزوجة ترث ماذا؟ أولا ترث من من؟ ترث من زوجها. ها ترث ماذا؟ ترث أي فرض؟ الزوجة ترث أي فرض من زوجها؟ الربع. متى ترث الربع؟ إن لم يكن له ولد ترث الربع. الزوجة ترث الربع، ربع مال زوجها، إن لم يكن للزوج ولد. أها. إن كان له ولد ثمن، ترث الثمن الزوجة إن كان للزوج ولد. هذا الذي أخذناه للدرس السابق. فللزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد صلب أو ولد ابن ذكر أو أنثى منه أو من غيره، وله الربع. الزوج يرث الربع مع عدم ذلك، مع عدم ذلك، يعني إذا كان للزوجة ولد. ثم قال وللزوجة أو الزوجات نصف حاليه فيهما، وللزوجة أو الزوجات نصف حاليه فيهما. ميراث الزوجة قال له حالتان: الحالة الأولى إذا كان الزوج له أبناء من هذه الزوجة أو من غيرها ذكورا كانوا أو إناثا، فإن الزوجة حينئذ ترث تأخذ الثمن. الحالة الثانية إذا كان الميت أي الزوج ليس له فرع وارث، لا من الذكور ولا من الإناث، لا من هذه الزوجة ولا من غيرها، فإن الزوجة حينئذ تأخذ الربع. قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ونواك ونروب katika mali mzoziacha إن لم يكن لكم ولد، kama nyinyi hamna mtoto. فإن كان لكم ولد، mkiwa mna mtoto، فلهن الثمن، wao wanawake wanarithi thumun، مما تركتم katika mali mliyoiacha، من بعد وصية توصون بها أو دين. عندنا اليوم قوله وللأم السدس، وللأم السدس، ماما أنا سدس يا مالي مع الولد أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، akiwa pamoja na mtoto au wawili na zaidi katika ndugu wa maiti wa kiume au ndugu wanawake. Walilummi sudus, mama anarithi sudus ya mali. Mama anamrithi nani? Mama anamrithi nani? Mtoto wake. Walilummi asudus maal waladi, akiwa pamoja na mtoto wa maiti, au ithnaini fa akthara min alikhwati wal akhwat, pamoja na wawili na zaidi katika ndugu wa maiti wanaume na wanawake. Wathuluth, mama atakuwa na thuluth maa adami dhalik, maa adami dhalik, pamoja na isiyo kuwa hivyo, yani laysa maahu walad wa laysa maahu aktharu اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات. ikiwa hana hakuna mtoto wala hakuna wawili na zaidi min al-ikhwa wal akhawat, falil ummi athuluth وثلث الباقي في أبوين وأحد الزوجين. وثلث الباقي نماما بيانا ثلث الباقي في أبوين وأحد الزوجين. إكيوا كنا أبوين بابا نماما نموجا ومومي أو مكي. إكيوا كنا مومي نا بابا نماما ماما أبتغيث ثلث الباقي أو كنا مكي na baba na mama. Shufu sharhi yakul alhalatul ula lil ummi an taritha sudus idha kana lil mayit far'un warith. Hali ya kwanza ya mama, mama ana hali tatu za kurithi. Alhalatul ula an taritha sudus, ni kurithi sudus. Idha kana lil mayit far'un warith, maiti akiwa ana mtoto mwenye kurithi, mama atarithi thulus sudus. Kama law kana inda almayit bintun wa ummun, law nadhhabu ila sabua.